باب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدوح، عبير الروح حين يفوح. وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير، في الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان.